قال الإمام النسائي رحمه الله: كيف السلام على اليمين؟ وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف السلام على اليمين؟ لما أورد النسائي في الأبواب السابقة السلام وإثباته، وأنه من الأمور التي لا بد منها في الصلاة، وأنه يخرج بالتسليم من الصلاة لأنه يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم، أورد بعد هذا تراجم تتعلق بالسلام وكيفية السلام، فأورد هذه الترجمة هي: كيف السلام على اليمين؟ وأنه يلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المقصود من حيث الفعل ومن حيث القول، كيفية قولا وفعلا، فعلا من حيث الالتفات حتى يرى بياض الخد، وقولا أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع وقيام وقعود. قد سبق أن مر بنا هذا، وعرفنا أنه يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه لا تكبير فيه بل فيه التسميع: سمع الله لمن حمده. أما جميع أفعال الصلاة والانتقال من هيئة إلى هيئة ومن عمل إلى عمل، فالذي يقال عند ذلك هو التكبير، إلا في موضع واحد وهو القيام من الركوع، فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. ويسلم عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده. وهذه الهيئة وهي كونه يعني حتى يرى بياض الخد هي من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وقد جاءت الأحاديث مفسرة ومبينة أن هذه الهيئة تكون إلى جهة اليمين وأنها تكون إلى جهة الشمال. واللفظ يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، وعن الشمال كذلك: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام، أنه يخرج من الصلاة بقوله: السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقول في بعض التسليم على الشمال يقول: السلام عليكم. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن الغالب على فعله هو السلام عليكم ورحمة الله، وتكون على هذا الصلاة بدأت بلفظ الجلالة وختمت بلفظ الجلالة. عند الدخول يقول: الله أكبر، وعند الخروج منها يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا، ثم يقول: وكان أبو بكر وعمر، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك، أي أنهما يفعلان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فعل رسول الله وفعل خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أخبرنا محمد بن مثنى هو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن جهير بن معاوية الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وسمع منه وسمع من أبي إسحاق بأخرة ولكن الحديث جاء من طرق متعددة عن أبي إسحاق وعن غيره فيكون كونه سمع منه بعد الاختلاط أي سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط أن ذلك لا يؤثر عن أبي إسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن السبيع هم من همدان وحديثه أخرجه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة عن الأسود وعلقمة الأسود هو يروي عن والده الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وعلقمة هو علقمة بن قيس بن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وممن هاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وهو من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ليس من العبادلة الأربعة المشهورين في عصر الصحابة لأن العبادلة الأربعة يراد بها أربعة من صغارهم وهم ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأما عبد الله بن مسعود فإنه ممن تقدمت وفاته لأنه توفي سنة 32 من الهجرة. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الحجاج قال ابن جريج أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يميني السلام عليكم ورحمة الله عن يساري. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر وهو دال على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر يقول الله أكبر كلما يحصل منه خفض وعند وفي كل رفع وقد عرفنا أن هذا يستثنى منه القيام من الركوع فإنه لا يكبر عنده بل يقال سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام ويقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فيكبر عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر كلما رفع ويقول الله أكبر كلما ويقول الله أكبر كلما وضع يعني عندما يخفض وعندما يرفع عندما يخفض يعني عند ركوع وعند سجود وعند الرفع عند قيام من سجود والقيام من التشهد عندما يخفض عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر إلا في الموضع المستثنى ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله والمقصود منها جاء في آخره من حصول السلام على اليمين ويقول السلام عليكم ورحمة الله وعن شمال ويقول السلام عليكم ورحمة الله, فهو بمعنى ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو صاحب الشافعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة, عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخبرنا عمرو بن يحيى, أخبرنا عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة, يروي عن عمه واسع بن حبان بن منقذ وهو قيل إنه صحابي بن صحابي وقيل ليس بصحابي بل هو ثقة, يعني معناه إنه من التابعين وهو ثقة, لأنه إذا كان موصوفا بالصحبة فلا يحتاج إلى أن يوصف بوصف آخر لأن الصحبة كافية لأنها أعلى وأشرف من غيرها, وإذا كان غير صحابي يحتاج إلى التوثيق, ولهذا قال الحافظ صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة, يعني أنه ليس بصحابي ولكنه من التابعين وهو ثقة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة الذين أشرت إليهم آنفا, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من الصحابة الكرام, وهم ستة رجال وامرأة, المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال كيف السلام على الشمال, وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت, قال فذكر التكبير, قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. ثم ورد كيف السلام على الشمال وأنه مثل السلام على اليمين, يلتفت على شماله كما يلتفت على يمينه حتى يرى بياض خده من الشمال كما يرى بياض خده من اليمين, هذا من حيث الفعل. ومن حيث القول يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عبد العزيز وهو ابن محمد هو الدراوردي هو ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو الدراوردي أو يعني الدراوردي هذه قالها من دون التلميذ الذي هو قتيبة أي من النسائي أو من دون النسائي, عن عمرو بن يحيى إلى آخر الإسناد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. السلام عليكم رواية هذه الرواية الرواية السابقة يقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وكذلك عن الشمال, وهذه الرواية يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين السلام عليكم من جهة الشمال, وهذا يدلنا على أن ذلك سائغ, ولكن الذي عرف وكثرت فيه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بين السلام والرحمة فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال, لكن هذا الحديث أو هذه الرواية لهذا الحديث فيها السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين السلام عليكم من جهة الشمال. قال أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله بن داود الخليبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض خدي. عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كأني أنظر إلى بياض خده. عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنه يلتفت على يمينه حتى يرى بياض خده ويلتفت على شماله حتى يرى بياض خده ويقول في كلتا الحالتين: عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله. وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله. والإسناد يقول النسائي: أخبرنا زيد بن أخدم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة يروي عن ابن داود وعبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرج حديثه أيضا البخاري وأصحاب السنة الأربعة يروي عن علي بن صالح وعلي بن صالح بن حي الكوفي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي وقد مر ذكره قريبا عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره قال: أخبرني محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده. وهذا عن مسعود وهذا عن مسعود أيضا وفيه هيئة الفعل عند السلام وأنه يسلم على يمينه حتى يرى بياض خده وعن شماله حتى يرى بياض خده لكن ليس فيه ذكر كيفية السلام باللفظ وإنما فيه السلام بالكيفية بالفعل وهي الالتفات يمينا حتى يرى بياض الخد والالتفات شمالا حتى يرى بياض الخد ولا حديث أخرى عنه هي التي بينت الهيئة الفعلية والصفة القولية منه صلى الله عليه وسلم أخبرني محمد بن آدم أخبرني محمد بن آدم و صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن عمر بن عبيد عن عمر بن عبيد وهو صدوق أخرج له الجماعة أخرج له الجماعة أي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق عن أبي عن عبيد عن عمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي نعم صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وقد مر ذكرهم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا وهذا أيضا عن عبد الله مسعود رواية أخرى مبينة للهيئة الفعلية والصيغة القولية التي تقال عند التسليم وهي السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين والسلام عليكم ورحمة الله من جهة الشمال وأنه يلتفت حتى يرى بياض خده من جهة اليمين ويلتفت حتى يرى بياض خده من جهة الشمال وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن وابن مهدي البصري ثقة إمام ناقد متكلم في الرجال أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وهو ثقة ثبت حجة أوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن ألقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. ثم ورد حديث مسعود من طريق أخرى وهي مشتملة على ما اشتمل عليه الطرق السابقة من السلام عن اليمين وعن الشمال حتى يرى بياض الخد من الجهتين، ويقول السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين ومن جهة الشمال. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج له أخرج له أصحاب الكتب الستة. أنبأنا الحسين بن واقد أنبأنا الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق ومن بعده علقمة هو الأسود وأبو الأحوص وعبد الله المسعود مر ذكرهم. قال باب السلام باليدين. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فراد بن القزاز عن عبيد الله وهو ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمر. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. ثم ورد النسائي هذا الترجمة التسليم بالأيدي باب السلام بالأيدي باليدين باب السلام باليدين يعني في النهي عن ذلك. المراد من ذلك من هذه الترجمة النهي عنه وأنه لا يسلم باليدين وإنما يسلم بالكلام فيقال السلام عليكم ورحمة الله ولا يشير بيده اليمنى من جهة اليمين ولا بيده اليسرى من جهة الشمال وإنما كما سبق مرة في الحديث الذي مر من طريق أخرى أن يديه عند السلام تكون على فخذيه يعني لا تتحرك يمين ولا تتحرك من شمال. فمر في الترجمة مر هذا الحديث في ترجمة تحت عنوان موضع اليدين عند السلام وهذه الترجمة أوردها السلام باليدين تلك لبيان الموضع وأنها تكون على الفخذين وهذه لبيان النهي عن هذا الفعل وأنها لا تحرك الأيدي عند السلام لا يمينا ولا شمال وإنما تكون على الفخذين. وأورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المشتمل على هذا وهو أنهم كانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال اليمنى إلى جهة اليمين واليسرى إلى جهة الشمال. فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم تؤمنون بأيديكم تشيرون بأيديكم هذا أبو خير الشمس التي تتحرك وتضطرب إذا سلم أحدكم وليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن بيده ولا يؤمن بيده. أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق التبيعي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن فرات القزاز وهو أيضا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله وهو ابن القبطية هو ثقة أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي. عن جابر بن سمرة بن جنادة